الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، فهذا هو التعليق السادس من التعليقات اليسيره على رسائل امام الدعوه، الامام ابي عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي النجدي رحمه الله تعالى. وهذه الرسائل كما تعلمون المقصود من ورائها أن نتعلم الأدب، أدب الخطاب، أدب الكتابة، تعلم كيف نبين لإنسان ما عقيدتنا، كيف نبين لإنسان ما شبهة وقعت في ذهنه. فالإمام رحمه الله يرسل هذه الرسائل، أحيانا تجد فيها الملاطفة، وأحيانا تجد فيها الشدة، كل ذلك لأنه رحمه الله ينظر إلى المرسل إليه نظرة متأمل، هل هو ممن أخطأ أو يريد الحق أو ممن عاند وغير ذلك. هذه الرسالة السادسة قال فيها رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. وقد بينا أن الرسائل يكتفى فيها بالبسملة. قال: من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام، نصر الله بهم سيد الأنام وتابع الأئمة الأعلام، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الخطاب موجه إلى أئمة مكة، إلى أئمة مكة بلد الله الحرام، المقصود به مكة. البلد الحرام إذا أطلق يراد به مكة. صحيح أن مكة حرم، ولكن لا يسمى بالبلد الحرام، البلد الحرام هو مكة. قال: جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم، وسببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين، فلما كبر هذا على العامة لظنهم أنه تنقيص للصالحين، ومع هذا نهيناهم عن دعواهم وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله. فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البنيان على القبور كبر على العامة جدا. إذن القضية، الفتنة التي وقعت هي متوجهة إلى شقين. الشق الأول أن الإمام رحمه الله دعا الناس إلى إخلاص العبادة لله، لا يركع إلا لله، لا يسجد إلا لله، لا يذبح إلا لله، لا ينذر إلا لله. هذه كبرت على العامة، فشلون نترك السيد والولي والقبر والضريح؟ كبر عليه. ومما زاد الامر عليهم ان الامام رحمه الله امر بهدم القباب التي بنيت على قبور المدعاه للصحابه او الصالحين. قالوا: كيف؟ احنا جينا لقينا ابانا واجدادنا هذا. اندرس العلم، الاحاديث التي فيها النهي عن البناء على القبور ما كان يعرفها عامة الناس في بطون الكتب، في البخاري وفي مسلم وفي غيره، فلذلك كبر عليهم الأمر. يعني حتى أذكر مرة قلت لبعض الناس أن لا يجوز البناء على القبور، فقال: يعني معقول لو العلماء هذول كلهم ما يعرفون هذا الأمر؟ قلت: لا يعرفون، لكنهم بين رجلين، رجل يعرف ويخاف أن ينكر، ورجل يعرف وإنما لا ينكر لأنه يجلب من وراء ذلك أموال. هذا حاصل مع الأسف الشديد. من النكات اللي يذكرونها أن جمال عبد الناصر، تعرفون أن الرجل اشترى ويريد التقدم والرقي بزعمه، فقال: ايش هذه قبور؟ مساجد ما يخالف قبور، ليش؟ اهدموا القبور ولا ضيق على زي مصر. أمر وزير الأوقاف، وزير الأوقاف راح حسب حسبته ورجع، قال: يا سيد الرئيس ما يمكن، نص دخل الدولة من القبور، شلون نهدمها؟ لأن الناس يبغون الفلوس والنقود والدخول والأوقاف كلها على القبور. فهذه مسألة عظيمة، أن الناس ربما يتركون المنكر لأجل ايش؟ الاقتصاد. يعرفون الخمر حرام، يقول: ما يخالف، خل نسوي عشان السياح يجون مثلا، ولا لا؟ يعرفون المحرمات لكن يسكتون اقتصاديا. فسكوت الناس عن المنكرات ليس دليلا على انها ليست من المنكر. وقس هذا على نفسك، انت احيانا تدخل بيتك تجد منكر تنكر مره مرتين ثلاث اربع خمس، بعدين يصير عندك الامر. هذا هو معنى ان المنكر تغير، معنى قلبك اللي تغير. لذلك العبد ايش يقول؟ كثره المساس قل الاحساس. فلذلك عبر هذا الامر عليه. قال رحمه الله: كبر على العامه جدا، يعني هذين الامرين اللي هما ايش؟ الدعاء، دعاء الله عز وجل، وهدم القباب. طبعا هدم القباب هم لبسوها ايش؟ قالوا انت ما تحبون الصالحين. ليش ما نحب الصالحين؟ قال ليش ما تبنون على قبورهم مساجد وابنيه واضرحه؟ ها؟ ظنوا ان البناء على الصالحين، ظنوا ان البناء على قبور الصالحين تعظيم لهم. طيب نسألكم سؤال الآن، إذا كان هذا الأمر تعظيم، فلماذا لم يبني النبي صلى الله عليه وسلم على قبر سيف الشهداء حمزة؟ لماذا نهى؟ انتبه. قال رحمه الله: وعارضه بعض من يدعي العلم لأسباب أخرى التي لا تخفى على مثلكم. يعني بعض من يدعي العلم يعرض لقوي دعاوى العامة. ليش؟ أسباب كثيرة لا تخفى على مثلكم، أعظمها انتبه اتباع هوى العوام. نسأل الله السلامة. اتباع هوى العوام، عالم في المسجد يوم الناس تقول لي يا أخي ما يصير، إيش الصلاة الخفيفة؟ يعني يا أخي شو يسوي؟ الناس يبون الشيء، عشان الناس يبون الشكل تترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قل يا أخي هذا التمطيط اللي أنت تسويه ما يجوز إلى ذلك، يا أخي الناس يحبونه. اتباع هوى الناس من أعظم أسباب سير العلماء وبعض المدعي العلم على الباطل. مثل ما يقول هم يبون الشكل، يقولون يبون الشكل. وبالله العامية المصرية هم عاوزين كلمة خلاص، ايش نسوي؟ يقول المصنف رحمه الله: اعظمها اتباع هوى العوام. العوام ما عندهم علم الكتاب والسنة، فاهواهم غير منضبطة مع اسباب اخرى، فاشاعوا عنا ان نسب الصالحين. لاحظ، شوف الاشاعات اللي طلعوها. الوهابية ما يحبون الصالحين. ليش ما يحبون الصالحين؟ قال ها شوفهم ما يكون على القبور، يهتمون للقبور التي بنيت عليها القباب. قال فاشعوا عنا ان نسب الصالحين وان على غير جاده العلماء. وانا اذكر في عام 86 رحت باكستان، فمسكني الشاب رجل شايب كبير سن بيدي، قال يا ابن الشيخ تعال منك خذني البيت. قال انت ما تعرف ان الوهابيه ما يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم. قلت لا والله ما نعرف وهابيه، هذول وين موجودين؟ قال الكويت السعوديه. قلت له الكويت السعوديه كلهم يحبون الرسول، اهل الكويت اهل السعوديه كلهم يحبون الرسول، ماني عارف شخص ما يحبون الرسول. قال لا ما يصلون على النبي. قلت انت الان اسالك سؤال، هو شايب كبير كان عمره فوق 70 وانا ذاك الوقت شاب عمري 17 سنه. فقلت له يعني انت الحين لو صليت ما صليت على الرسول صلى الله عليه وسلم، صلاتك صحيحه ولا باطله؟ طيب هو مذهب الحنفي. قال صلاه صحيحه. قلت احنا اذا رسومنا عندنا في الكويت في السعوديه ان اللي ما يصلي على الرسول في الصلاه صلاته باطله. تحجب مستغرب. طيب من اشاع هذا الخبر؟ طلع لي كتاب مطبوع في تركيا، تركيا العلمانيه في سنه 86 طابعين كتاب يشيعون عن الوهابيه انهم ما يصلون على الرسول وانهم يسبون الرسول وانهم يقولون محمد بن عبد الله افضل من الرسول. ليش؟ مثل البي بي سي ومونتي كارلو وغيره. فاشاعوا عنا ان نسب الصالحين، لأن أنت عندهم إذا ما وافقتهم على اللي هم يقولون للصالحين معناته أنت ما تحب الصالحين. قال: وأن على غير جادة العلماء. كان ابن عبد الوهاب جاب شيء جديد، ما هو على طريقة العلماء السابقين. لماذا ليس على طريقة العلماء السابقين؟ هل خالف مذهب الإمام أحمد وهو في كل صغيرة وكبيرة يقول أنا على مذهب الإمام أحمد، وهو في كل شيء يقول أنا آتي لكم بأقوال الأئمة الأربعة وأتباعهم فيما أقوله وفيما أدعي، لكن يقصد يشيعون عني على غير جادة العلماء؟ العلماء زمان، انتبهوا، علماء زمان الساكتين عن الحق، المتكلمين بالباطل، المتبعين للهوى، ها؟ على لغة العامة مطوع. مرة دخل عليه شخص قال: يا مطوع. ماني مطوع. قال: ليش؟ قلت: أنا مطوع. يفكر شنو يعني؟ شو الفرق؟ قلت: المطوع تمشيه على هواك، اسم مفعول، أنت اللي تمشيه، مطوع يمشيك أنت، مثل ما قال الله قال الرسول. احنا نقول نعم، اللي مثل هذا هو مطوع، مطوع يطوع الناس كما جاء في الكتاب والسنه، صح ولا لا يا شباب؟ لذلك الغريب ان واحد عثماني تركي الف كتاب عن الخلافه العثمانيه، فلما جاء عند دعوه محمد بن الوهاب قال كلمه انطقها الله بالحق، قال: وابن عبد الوهاب واتباعه خالفوا العلماء في زمانه وهم يقولون نريد الكتاب والسنة على ما كان عليه صحابة رسول الله. هذه ما قبل ولنا في داية المعارف الإنجليزية نفس الكلام، قال ابن عبد الوهاب خالف علماء زمانه وهو يقول بالكتاب والسنة كما كان عليه الصحابة وهي رجعية. هذه من رجعية؟ هذا هو الحق. قال: وأن على غير جادة العلماء. الإمام محمد رحمه الله من يوم بدأ بالدعوة عمره 21 سنة حتى توفاه الله تبارك وتعالى سنة 1206، حتى وفاته رحمه الله هو يقول: أتحدى عالم واحد يجيب لي شيء أنا خالفت فيه العلماء السابقين الأئمة الأربعة ومن قبلهم، ما وجدوا عليه شيء بس شعارات. قال: ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب، قاموا يكتبون إلى المشرق، العراق، إلى بلاد فارس، إلى المغرب، مصر والشام وإلى الأندلس، يكتبون أن ابن عبد الوهاب من حب الصالحين وأن جايب شيء جديد، وذكروا عنه أشياء يستحي العالم من ذكرها. والله يا أخوان إني سمعت من ذاك الشاعر أشياء أستحي من ذكرها والله، يقولها عن ابن الوهاب ودعوته. منها قال ابن عبد الوهاب يحلل الزواج بالأخت، والله قلت له: والله أنا يعني ابن عبد الوهاب وين موجود؟ مو بالسعودية. قال: قلت: طيب السعودية الآن؟ ها؟ هذا الكلام ما سمعناه من أحد ولا هو موجود في أي كتاب من كتب ابن عبد الوهاب. هذا الرجل اللي أعطاك الكتاب هذا وصل عليك من تركيا، هذا أفاك تعرفه؟ لا ما أعرف. هذا الكذاب، كيف تثق بكلام الكذاب المفتري؟ كلام والله يستحي العاقل أن يقول، يستحي العاقل أن يقول فعلا. رمتني بدايها وسلتي، هم والله يفعلون الأفاعيل ثم ينسبونها إلى الحق. قال: وأنا أخبركم بما نحن عليه. الآن الإمام خشي أن يقول هذا الكلام وصل إلى علماء مكة فيقول: أنا أخبركم بما نحن عليه، خبرا لا أستطيع أن أكذب بسبب أن مثلكم لا يرجع عليه الكذب على أناس متظاهرون بمذهبهم عند الخاص والعام، فنحن ولله الحمد. يعني الإمام محمد ما يمكن يكذب، ليش؟ لأن لو كذب، طيب هو يكذب إلى شيء ولا لا؟ لو كذب على العلماء سيظهر كذبه في دعوته، هو يدعو العامة والخاصة إلى شيء، فلو أرسل إلى العلماء بشيء آخر لناقض ما أرسل إلى ما يدعو، صح ولا لا؟ فلما كان المرسل إليه هو ما يدعو إليه، علمنا أن ذلك مطابق للواقع. فقال رحمه الله: فنحن ولله الحمد متبعين غير متبعين. الله متبعين، الجملة متبعين غير متبعين، الجملة منصوب على الحالية. فنحن ولله الحمد متبعين غير متبعين على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. إذا هم شنو، حنابلة ولا لا؟ ما جابوا شيء جديد. وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء أني أدعي الاجتهاد ولا أتبع الأئمة. يعني الإمام يقول أنا ما أدعي الاجتهاد، هم يقولون ابن عبد الوهاب جاب دين جديد، الإمام محمد يقول أنا متبع مذهب الإمام أحمد. ولذلك ماذا فعل؟ اختصر كتب الفقه الحنبلي، اختصر كتب فقهاء الحنابلة، وضع في مختصر آداب المشي للصلاة وكتاب في مختصر. عرفتم كيف؟ تعليم شروط الصلاة كتاب مختصر، عنده اختصارا للمقنع، عنده اختصار لعدة مؤلفات من كتب فقهاء الحنابلة، اختصر الزاد، زاد المعاد هو حنبل ابن القيم. قال رحمه الله: وحتى من البهتان الذي أشاع الأعداء أني أدعي الاجتهاد ولا أتبع الأئمة. الإمام ما ادعى الاجتهاد، مو من السيوطي، السيوطي ادعى الاجتهاد وراح يتكلم عنه، مع أن الأئمة الأربعة، انتبه، أتباع الأئمة الأربعة بعد القرن الخامس زعموا أنه ما في اجتهاد، خلاص انتهى، أغلق باب الاجتهاد. ليش أغلق باب الاجتهاد؟ ما ندري، سكروا باب الاجتهاد كان باب الاجتهاد ختم مثل النبوة. ليش؟ ما نعرف. طيب الشاهد أنهم أطبقوا بعد القرن الخامس على غلق باب الاجتهاد، أطبقوا. جاء السيوطي في القرن العاشر الهجري وزعم الاجتهاد، ما حدا يكمل، ما حدا يكمل، بل كان بينه وبين السخاوي مناوشة. السيوطي يقول أنا مجتهد الزمان، والسخاوي يقول أنا مجتهد الزمان. السيوطي يقول أنا العالم المجدد لهذا الدين، والسخاوي يقول أنا، ما حدا يفعل عليه. ليش؟ لأنهم مشوا على ما يمشي عليه العوام، ما أنكروا عليهم أشياء مما عليه العوام، وإن كان لهم جهود في بعض النواحي العلمية ما يمكن. أما الإمام رحمه الله جاء إلى العوام، إلى صلب العوام، وخالفه. قال: وإني أدعي الاجتهاد ولا أتبع العلم. انتبه لهذا الكلام، فإني بان لكم، يعني ظهر لكم، أن هدم البناء على القبور والأمر بترك دعوة الصالحين لما ظهرناه، وتعلمون عزكم الله أن المطاع في كثير من البلدان لو تبين بالعمل بهاتين المسألتين أنها تكبر على العامة الذين درجوهم وإياهم على ضد ذلك. فإن كان الأمر كذلك فهذه كتب الحنابلة عندكم بمكة شرفها الله مثل الإقناع وغاية المنتهى والإنصاف أن لاقي عليه اعتماد المداخلين، وهو عند الحنابلة كالتحفة، تحفة المحتاج، والنهاية عند الشافعي. الآن أنا أظهرت هذه المسألة، أنتم شوفوا كتب الحنابلة، هل في كتب الحنابلة جواز البناء على القبور ولا يجب على ولي الأمر إذا صار له قوة وسلطان أن يهدم هذه القبور؟ يقول شوف الإقناع، شوف غاية الموتى، شوف الإنصاف. ثم قال: وهم ذكروا في باب الجنائز، انتبه ايش اللي ذكروا؟ هدم البناء على القبور. يعني كتب الحنابلة مطبقة على هدم البناء على القبور، وكذلك كتب الشافعي، وكذلك كتب المالكية، وكذلك كتب المتأخرين. من أين دخل عدم البناء على القبور؟ البناء على القبور دخل على الأمة، انتبه لهذه المسألة، بعد استيلاء العبيديين اللي يسموا أنفسهم الباطليين في مصر وهم روافض، بعد استيلائهم على الحكم نشر البناء على القبور. في هذا الزمن فقط، وأن قبل ما كان يعرف شيء. قال رحمه الله تعالى: واستدلوا عليه بما في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه بهدم القبور المشرفة وأنه هدمها. لو فتح الإنسان أي شرح شروحات كتب صحيح مسلم، سواء كان مالكيا كالقاضي عياض أو شافعيا كالنووي أو كان حنفيا، وإن كنت لا أعلم شرح الحنفية لصحيح مسلم، لكن من المتأخرين مثلا يوجد شروحات لعلماء الحنفية لمسلم، كلهم يفسرون هذا الحديث لأنه ينبغي هدم القباب على القبور، حديث صحيح مسلم. قال: واستدلوا على وجوب إخلاص الدعوة لله والنهي عما اشتهر في زمنهم من دعاء الأموات بأدلة كثيرة. أدلة كثيرة في القرآن والسنة أنه لا يجوز دعاء الأموات. الله في القرآن يقول عن الأموات: إن الذين تدعون من دون الله لا يسمعوا دعاء ولو سمعوا ما استجابوا. قال الله عز وجل: وما أنت بمسمع من في القبور إن الله يسمع من يشاء. قال رحمه الله تعالى: وبعضهم يحكي الإجماع على ذلك. فإن كانت المسألة إجماعا فلا كلام، كلام صحيح. إذا كانت المسألة إجماعية وهي كذلك، هي إجماعية قبل وجود البدع فلا كلام، ماذا المسألة إجماعية ما يحتاج إلى كلام، وهو كذلك الأمر الإجماع على هذا وجوب هدم القباب التي بنيت على القبور، هدم البناء الموجود على القبور، هذا أمر مجمع عليه. ثم قال رحمه: وإن كانت مسألة اجتهاد، افرض أن المسألة اجتهادية، علماء الحنابلة رأوا الهدم وغيرهم ما رأوا الهدم، فما هو الموقف؟ قال: فمعلومكم، يعني من المعلوم عندكم، أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد. لو فرضنا، هذه فرضية تسمى، لو فرضنا أن مسألة هدم القباب على القبور مسألة اجتهادية، أنتم لا ترونه، حنابلة يرونه، وأنا اتبعت الحنابلة، فإيش الإنكار عليه؟ ثم قال رحمه الله: فمعلومكم أنه لا إنكار في مسائل الاجتهاد، فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه. ليش؟ يعني احفظ القاعدة هذه: الاجتهاد والنزاع في مسائل الاجتهاد يرتفع بحكم ولي الأمر. النزاع في مسائل الاجتهاد يرتفع بحكم ولي الأمر. نضرب مثال على هذا: هناك من الفقهاء من يرى أن صلاة الغائب مثلا لا يقام إلا على شخص لم يصلي عليه أحد، ومن الفقهاء من يرى أن صلاة الغائب لا يصح إلا بشروط معينة، ومنهم من يقول لا يصح صلاة الغائب على ميت إلا إذا أمر به ولي الأمر. طيب إذا أمر ولي الأمر انتهى خلاص، ليس لك أن تنازع حتى لو أنت ترى القول المخالف. فمراد الإمام أن الإمام اللي عندنا، الحاكم اللي عندنا، يرى هذا الرأي وأنا أرى هذا الرأي، فعمل الحاكم بهذا الأمر الذي يراه، إذا لماذا تنكرون عمله؟ قال رحمه الله: فمعلومكم أنه لا ينكر في مسائل الاجتهاد، فمن عمل بمذهبه في محل ولايته لا ينكر عليه. في محل ولايته يتبع، لكن لا يجوز لمجتهد أن يعمل بمذهبه في محل ليس له ولاية، إنما يتبع الوالي الذي هناك. هذه مسائل واضحة. قال: وما أشار عنا من التكفير، وأني أفتيت بكفر البوادي الذين ينكرون البعث والجنة والنار. طبعا هم ينكرون، يقول أن عبدالله كفر المسلمين، أنت تشوفها كبيرة، شو يكفر المسلمين؟ تعال من المسلمين هذا اللي كفر عبدالله؟ قال: والله ناس يؤمنون بالبعث، قال لا. ناس يؤمنون بالجنة والنار، قال لا. يا أخي شو المسلمين هذول؟ شلون يكونوا مسلمين وهم ينكرون الجنة والنار البعث؟ إذا قولهم ابن عبد الله كفر المسلمين غلط ولا ما هو غلط؟ غلط واضح. مثل إنسان يجي الحين يقول علماء الهند كفروا المسلمين. ليش كفروا المسلمين؟ من المسلمين اللي كفروا علماء الهند؟ قال طلعوا بيان وقع عليه علماء الهند بجميع طوائفهم ان القادرية كفار. فرق بين قول علماء الهند كفروا المسلمين وبين قول علماء الهند كفروا القادرية. يا أخي علماء الهند كفروا القادرية لأنهم صحيح أنهم يصلون مثلنا ويصومون ويحجون ويزكون، لكنهم يقولون أن الإمام أحمد قادياني نبي. فالإمام رحمه الله يقول ما شاء عنا من التكفير وأن يفتدوا بكفر البوادي الذين ينكرون البعث والجنة والنار وينكرون ميراث النساء. يرد ينكرون ميراث النساء. شلون الإمام؟ هل أنا أدركتها؟ أنا أدركتها في جماعة من جماعتنا يقول ما أردت والله كيف مثلا؟ كان شلون؟ الأرض أبوي وجدي وشلون أختي تريد شلون؟ راحت عند غيري. يا سلام، هذا ينكرون. قال رحمه الله وينكرون ميراث النساء مع علمهم أن كتاب الله عند الحضر. هم البلد يشكرون يقول كتاب الله عند الحضر. طيب هذا كتاب الله عند الحضر؟ الحضر يقول لكم ان في جنه فينا ما تؤمنون، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالذي انكروا. الرسول ليش بعث؟ ليعلم الناس ان في جنه وفي نار وفي بعث وفي حساب. فلما افتيتوا بكفرهم مع انهم اكثر الناس في ارضنا استنكر العوام ذلك. يعني هو الان افتى بكفر ناس معينين اتصفوا بصفة معينة. شنو الصفة؟ أنكروا البعث، أنكروا الجنة والنار، كانوا هذه كلها خيالات مو بصحيح. واحد صار تراب شلون يرجع؟ فهو أنكر ناس اتصفوا بإيش؟ بصفات معينة. كل عالم مسلم لو قيل له ما رأيك في من ينكر البعث يقول كافر. طيب ليش تنكر على ابن عبد الوهاب إذا قال على ناس معينين أنكروا البعث أنهم كفار؟ ليش تنكر؟ واضح؟ فقال رحمه الله تعالى وينكرون ميراث النساء مع علم ان كتاب الله عند الحضر وان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالذي انكر. فلما افتيتوا بكفرهم مع ان اكثر الناس في ارضنا استنكر العوام ذلك وخاصتهم الاعداء ممن يدعي العلم. العوام انكروا هذا الشيء علي. كان شو الناس يقول لا اله الا الله وتكفروا؟ طيب يقول لا اله الا الله لكنهم أنكروا مسائل من الإيمان، أنكروا مسائل من الدين. أنا أسأل كل أسئلة ونسأل أي عالم وأي مدعي العلم، نسأل سؤال. إنسان يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والصلاة حق والزكاة حق والصوم حق والحج حق، آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والبعث بعد الموت، لكن أعتقد أن غلام أحمد قادياني نبي، يكفرون منه، يكفر بالاجماع. اذا معنى لا اله الا الله ما نفعتهم. فنفس الشيء العوام هؤلاء الذين قالوا لا اله الا الله ومحمد رسول الله ثم انكروا بعد الجنه ما تنفعهم هذه الكلمه. لذلك الامام حكم بكفره قال رحمه الله وقالوا من قال لا اله الا الله لا يكفر. شلون عند صك من الله سبحان الله. أسألك السؤال، المرتدين اللي قاتلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، المرتدين اللي ارتدوا ما كانوا يقولون لا إله، ما أنكروا لا إله إلا الله؟ على فكرة كل المرتدين ما أنكروا عليه، أنكروا شنو أنكروا؟ لاحظ منهم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأنه لا زكاة، أنكر الزكاة ما أنكر لا إله إلا الله. ليش الصحابة كفروا؟ ليش قاتلوا؟ ليش سموه مرتدين؟ منهم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن مسيلمة نبي. ليش قاتلهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ ليش قاتلوهم؟ إذا معنى هذا الكلام أن الذي يقول لا إله إلا الله لا يكفر متى؟ إذا التزم بمعناها. انتبهتم؟ إذا التزم بمعناها لا يكفر. مثل إنسان توضأ متى لا ينتقى الوضوء؟ سؤال. متى لا ينتقى الوضوء؟ إذا امتنع عن نواقض الوضوء. فكذلك من قال لا إله إلا الله لا يكفر إذا امتنع من فقال رحمه الله تعالى: وقالوا من قال لا إله إلا الله لا يكفر، ولو أنكروا البعض وأنكروا الشرائع كلها. هذا عقيدة من يا أخوان؟ هذه عقيدة الجهمية الأولى المرجعة، هم اللي قالوا أن اللي يقول لا إله إلا الله خلاص هذا ما يكفر. معناته تدرون إيش؟ معناته أن قتال الصحابة للمرتدين غلط، وقتال علي للخوارج غلط. سبحان الله العظيم، شيء عجيب يا أخي. معناته الباب اللي موجود في كتب الفقه باب أحكام المرتدين غلط. ليه؟ يعني يقول خلاص قال لا إله إلا الله. كأن القول اللفظي، انتبه، مانع من التكفير، وهذا غلط. القول اللفظي ليس مانع من التكفير. ما هو موانع التكفير؟ موانع التكفير إما التأويل الفاسد، إما الجهل، إما النسيان، إما الذهول، إما عدم العقل، ها؟ إما السفه، إما عدم البلوغ. هذه موانع التكفير. ما حد قال إن موانع التكفير قول الإنسان لا إله إلا الله. أجل ليش العلماء يقيمون حكم الرد على المرتد؟ ماذا هو يقول لا إله إلا الله؟ قال رحمه الله: ولما وقع ذلك من بعض القرى ما عندهم اليقين بكفر من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض، حتى إنهم يقولون من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر. فهذا منصوص كتب الحنابلة وكتب الشافعية والمالكية والحنفية. شنو نص كلامه؟ من أنكر فرعا مجمعا عليه كفر. مثال للفرع المجمع عليه، مثال للفرع المجمع عليه من الفروع المجمع عليها، طبعا يقصد بالفروع مسائل غير العقيدة. من الفروع المجمع عليها أن الركوع ركن من أركان الصلاة. من أنكر الركوع في الصلاة كفر. هذا مثال. الفقهاء عندهم قاعدة: من أنكر فرع المجمع عليه كفر، قاعدة. قال رحمه الله: فقلت لهم للعوام وخاصة إيش؟ الأعداء المدعين للعلم. فقلت له: إذا كان هذا عندكم في من أنكر فرعا مجمعا عليه، فكيف بمن أنكر الإيمان في يوم الآخر؟ الحين عرفتم ليش الإمام محمد في الأصول الثلاث ذكر مسألة البحث بعد الموت؟ لأن في عوام كانوا لا يعتقدون البحث بعد الموت للأبدان، كانوا يقولون ان البعث بعد الموت للارواح بس، ابدان خلاص راحت تراب ذرات، وين راحت؟ صارت تراب، صارت نبات، صارت في بطون السباع، صارت حريقه. وغاب عن ذهنهم ان ذرات جسم الانسان اينما ذهبت فالله عليم بها. قاف والقران المجيد، بل عجبوا ان جاءوا منذر منه. فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، شلون ذراتنا صارت تراب راحت؟ شلون الله يفعلها؟ فقال الكافرون: هذا شيء عجيب، إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. شنو الجواب من الله؟ قد علمنا ما تنقص الأرض ذراتك، بين ما تروح الله يعلمها يجيبها، كن فيكون خلص. لذلك الإمام ماذا قال؟ فقلت له: إذا كان هذا عندكم في من أنكر فرعا مجمعا عليه، فكيف بمن أنكر الإيمان من يوم الآخر؟ وسب الحرم وسفى أحلامهم إذا صدقوا بالبعث. كانوا يستهزئون، يقولون شنو هذول اللي في قرية عبد الوهاب يقولون في بعث، ها؟ يقولون في كتاب، يقولون في جنة ونار. أدركت شايب وهو حي الآن يرزق، والله الذي لا إله هو يصدق، هو يحلف على هذا، يقول: والله يقول أدركت أبي وهو يقول لي إن أكبر وظيفة عيب عندهم المؤذن. فسبحان الله، المؤذن عندهم هذا عندهم أقبح وظيفة، حتى يقولون يمكن يزف وجود أي إنسان إلا المؤذن، ويسمونه الصالح. هذا موجود في بعض القبائل، هو حديث للنفس، فهذه مصيبة يعني. قال: وسف الحرم وسف أحلامهم إذا صدقوا بالبعث، فلما افتيتوا بكفر من تبرى البوادي من اهل القرى، تبرى يعني صار ايش؟ في البرية، في البرية يعني. من تبرع الموالي من أهل القرى مع علمه بما أنزل الله وبما أجمع عليه العلماء كثرة الفتنة، وصدق الناس بما قيل فينا من أكاذيب. لما الإمام كفر هؤلاء المنكرين للبعث، هؤلاء المنكرين الجنة والنار، وراح بعض أهل القرى بعد معاهم، صاروا معاهم وقاموا يفترون على الإمام رحمه الله، عظمت الفتنة على الإمام وكثرت الأكاذيب والمنكر. قال وبالجمهور هذا ما نحن عليه، يعني أننا لا نكفر إلا بمسألة مجمع عليها، لا نكفر إلا بمسألة لنا فيها سلف من الأئمة الأربعة، فهو متبع لمذهب الإمام أحمد. ولذلك ذكر المؤلفات الإقناع وغاية المنتهى والإنصاف. قال رحمه الله وبما أجمع، يقول وبما أجمع عليه العلماء كثرة الفتنة، وصدق الناس بما قيل فيها من الكذب والبهتان. وبالجمله هذا ما نحن عليه، وانتم تعلمون ان من هو اجل منا لو تبين في هذه المسائل قامت عليه القيامه. انتبه، هذا من تواضعه. يقول انا رجل على قد حالي، لكن لو ان شخص اعظم مني علما تبين قلنا له ماذا تقول في رجل ينكر البعث او قوم ينكرون البعث لقال بكفرهم لقاموا عليه، فلماذا لا يقومون عليه؟ سيقومون عليه أيضا. قال رحمه الله وأنتم تعلمون أن من هو أجل منا لو تبين في هذه المسائل قامت عليه القيامة. وأنا أشهد الله وملائكته وأشهدكم على دين الله ورسوله أني متبع لأهل العلم. إذا الإمام محمد ما عنده مسألة جديدة على فكرة، والله الذي لا إله إلا قرأت كل رسائله، كل كتبه، كل مؤلفاته، ما وجدت له شيئا جديدا واحدا. حتى في الفروع في مسائل الفقه ما عندي شيء. قال رحمه الله تعالى: إني متبع لأهل العلم. وهذه منقبة للإمام رحمه الله. منقبة. وما غاب عني من الحق وأخطأت فيه فبينوا لي. هذا ما في إشكال، بينوا لي. وأنا أشهد الله أني أقبل على الرأس والعين، والرجوع إلى الحق خير من التمالي في الباطل. نسأل الله جل وعلا تقدم أن يتلمذ الإمام برحمته، وأن يبعد الإشاعات عن دعوته رحمه الله، فإنها دعوة سلفية نقية تدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله وفق فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وهذه دعوة يدعو الناس فيها الإمام هي عبادة الله واتباع رسول الله وتعظيم الصحابة وتعظيم الكتاب والسنة. ما أبقاها من دعوة. لا يدعو الناس إلى تعظيم فلان وفلان دان، لا يدعو الناس إلى أن يعبدوا غير الله. فلماذا هذا التشبيه؟ لأنها خلفت هواء الناس. أسأل الله جل وعلا تقمده برحمته، وأن يثبتنا وإياكم الحق. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله.